بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، والصحيفة 35 بعد 200، أواخر سورة هود وبدايات سورة يوسف. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول شيخ الإسلام علينا وعليه رحمة الله: فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك. ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء كانوا أعظم اختلافا، والخوارج والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضا أبعد عن السنة والحديث كانوا أعظم افتراقا في هذه، لا سيما الرافضة، فإنه يقال إنهم أعظم الطوائف اختلافا، وذلك لأنهم أبعد الطوائف عن السنة والجماعة. إذن الإنسان أسعد ما يكون له في حياته وأعذب ما يكون له في حياته أن يفقه معاني القرآن، لأن الإنسان إذا فقه المعاني يسر له ذلك الفهم العمل وسار السير الصحيح. والمرء لن يستطيع أن يفهم القرآن الفهم الكامل حتى يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم بالسنة يعين على فهم القرآن. والقرآن رحمة رحم الله بها العباد، والسنة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا قد أرسله الله رحمة للعالم. وكلما تعلم الإنسان العلم انتفع من هذه الرحمات العظيمة وعمل برحمة الله تعالى، وكلما بثها بين العباد نال من رحمات الله ما الله وحده به علم. وتأمل آية: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فربنا جل جلاله لو أراد أن يهدي الناس هداية التوفيق لهداهم أجمعين، ولكن الله قد بين هداية الدلالة والتوفيق لمن أقبل على الله تعالى. ولا يزالون مختلفين، فالناس يختلفون لاختلافهم في الأخذ من العلم مع عدم الأخذ من العلم، إلا من رحم ربك، الذي رحمه، الذي علمه العلم ووفقه للعمل. ولذلك خلقهم، ربنا جل جلاله خلق العباد لأجل أن يبتليهم ولأجل أن يمتحنهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن هذه جهنم لمن خالف أمر الله تعالى، فالسعيد من أقبل على الله تعالى. ثانيا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يقول السعدي ليطمئن ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن النفوس تأنس بالاقتداء وتنشط عاد الأعمال وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. إذن الإنسان عليه أن يكثر من كتاب الله تعالى حتى يثبت فؤاده، فإذا ثبت الفؤاد قوي الجسد عن العمل. ثالثا، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبدهم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. يقول شيخ الإسلام: التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. هذه الآية التي ختمت بها هذه السورة آية جليلة، لو تدبرتها تدبرا حسنا لما حزنت أبدا، ولما خفت من شيء سيأتيك في المستقبل أبدا، ولله غيب السماوات والأرض، كل ما غاب عنك وما سيحصل الله عليم به سبحانه وتعالى. قال: وإليه يرجع الأمر كله، أيضا لن يحصل لك شيء حسن أو ليس بحسن إلا بأمر الله وبمدد من عند الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله سبحانه وتعالى. فالخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره، وإليه المنتهى في كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى. ماذا تصنع أنت؟ قال: فاعبده وتوكل عليه. العبادة، ومن العبادة التوكل، صدق اعتماد القلب على الله تعالى. وما ربك بغافل عما تعمل، مهما عملت من عمل فربنا ليس بغافل، وربنا عليم، عليم بكلامك، عليم بخواطرك، عليم بحركاتك بسكناتك، فاحتسب كل ذلك عند الله وتوكل على الله، وعند ذلك سوف تعيش قرير العين، هادئ النفس، طيب البال، لم تخاف من شيء أبدا. رابعا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول ابن كثير: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. ولذا يجب على كل مسلم أن يتعلم من لغة العرب ما يفهم دينه، وعلينا أن نتعلم هذه اللغة لأنها لغة القرآن، وعلينا أن نعلمها للناس وأن نبين لهم، وعلينا أن نحافظ عليها وأن نحفظها من الدخيل عليها. خامسا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل باستفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه، وأنت حينما تقوم به ستكمل حياتك وآخرتك على أحسن وجه. فهذه الأشياء التي شرفت بالقرآن تجعلك تندفع لأجل أن تتشرف بهذا الكتاب حفظا وتلاوة وتعلما وتعليما وفهما وتعليما للناس، أن تعلمهم معاني القرآن وأن تحيي مجالسك بالقرآن. سادسا: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها، لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار. تأمل هذه، وسوف تتأمل أن النجاة بالعفة. تأمل السورة جيدا وسوف تعلم أن النجاة والفوز والظفر بالعفة. فإذا كان الإنسان عفيفا عن محارم الله حتى في خواطره، رفعه الله وأكرمه وأعزه كما أعز يوسف. سابعا: نحن نقص عليك أحسن القصص. اعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة، قصة يوسف، وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص. إذن في هذه القصة التي قصها الله علينا قصة كاملة، لا داعي لأن نأتي بالأخبار الإسرائيلية التي لا يعرف صدقها من كذبها. فإذا نعتمد على ما جاء في القرآن الكريم وعلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك الأخبار الإسرائيلية. معاني الكلمات: أمة واحدة، جماعة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. مكانتكم، حالتكم وطريقتكم. لمن الغافلين، أي لا تدري عن قصص السابقين شيئا. العمل بالآيات: أصبح اليوم بين مختلفين، فإن الخلاف سنة كونية. إذن هذا الخلاف هو سنة كونية، وربنا جل جلاله يبتلي العباد ويمتحن العباد ويختبر العباد سبحانه وتعالى. ولما يجد الإنسان هذا الاختلاف، ندفع الاختلاف بأي شيء؟ ندفع الاختلاف بالشيء الصحيح وبالأمر الصواب، لهذا يدفع. والإنسان يعني حينما يتعلم الدين الخالص ويتعلم فقه الكتاب، بذلك يعني ينساق له الطريق الصواب ويعلم الناس الطريق الصحيح. إذن أصبح اليوم بين مختلفين، فإن الخلاف سنة كونية والألفة سنة شرعية. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثانيا، تذكر أمرا أهمك، ثم قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا ثابت في السنة، وربنا قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.